سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله الوارث جل جلاله. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وورد أيضا في دعاء زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والوارث سبحانه هو الباقي الدائم بعد فناء الخلق، وقد دل على صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الوراثة، فالوارث هو الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم. الله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أن يبقى بعد فناء الكل ويفنى من سواه، فيرجع كل ملك أعاره الله إلى المالك الحقيقي وحده لا شريك له. وإذا كان الخلائق يتعاقبون على الأرض فيرث المتأخر المتقدم، ويرث الولد والده، والزوج زوجته، وهكذا يستمر التوارث حتى ينقطع حبل الحياة في الدنيا، فإنه لا يبقى إلا الوارث مالك الملك. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالوارث سبحانه هو الباقي بعد فناء الخلق، أو الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها. والوارث سبحانه أيضا هو الذي أورث المؤمنين ديار الكافرين في الدنيا، كما قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وكذلك أورث المؤمنين مساكنهم في الجنة، فجعل لهم البقاء مخلدين فيها، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وتوريث المؤمنين الجنة لا يعني أنها تشارك الله في البقاء، لأن خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته، فبقاء المخلوقات ليس من طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء. أما بقاء الله ودوامه ومراثه وسائر أوصافه فهي باقية ببقائه ملازمة لذاته، لأن البقاء صفة ذاتية له، فهو الوارث لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة. وتوحيد الله في اسمه الوارث يقتضي سلوكا يظهر العبد فيه معنى الغربة، وتوحيد العبودية لله في مقابل دوام الملك للوارث جل شأنه. فتتوجه الإرادة والأقوال والأفعال على هذا المعنى. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وصح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن توحيد العبد لله في اسمه الوارث أن يتقي الله في حقوق الإرث، ولا يظلم أحدا مما فرض الله لكل وارث، لا سيما إن كانوا إناثا، وأن يعطي المساكين من مال الله إذا حضروا القسمة أو لم يحضروها. قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس. هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. وينبغي أن يوقن الموحد أن الله جل وعلا هو الذي يقسم الأرزاق، وأن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم والأخلاق، ميراث جنة عدن والنعيم والفردوس. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي. فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي. وحورا في الجنان منعمات مليحات التبعل والدلال، فلا تشرك بربك قط شيئا وأخلص في العبادة والفعال. وحورا في الجنان منعمات مليحات التبعل والدلال، فلا تشرك بربك قط شيئا وأخلص في العبادة والفعال. فلا تشرك بربك قط شيئا وأخلص في العبادة والفعال. ولا تذهب إلى الأموات جهلا لنفع أو لضر أو نوال. ولا تذهب إلى الأموات جهلا لنفع أو لضر أو نوال. ولا تجعل وصائت ترتجيهم فإن الله ربك ذو الكمال. عليهم قادر بر كريم بصير سميع لذوي السؤال. عليهم قادر بر كريم بصير سميع لذوي السؤال. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري، وخذ منه بثأري. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.